وجود الإيمان مع وجود بغض شيء في قلب الإنسان لله عز وجل، لا يتصور. لما نقول أصل المحبة أصل الإيمان، فماذا نعني به؟ نعني وجود شيء من المحبة التي تنفي مطلق البغض. هذا لا بد منه في صحة الإيمان. النوع الثاني كمال المحبة. كمال المحبة، وكمال المحبة علامة كمال الإيمان. كمال المحبة علامة كمال الإيمان. إذا فهمت هذا التفصيل فأنت ستفهم بعد ذلك معنى أحب إليكم من الله ورسوله. في محبوب، في أحب، ماذا تقدم؟ مثلا إن كان إيمانك كاملا تقدم الأحب على المحبوب. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن المحبة القلبية أسها وأساسها حب الله عز وجل، حب رسوله، حب دينه، وتبع لهذا الحب الحب في الله ولله، وينقسم إلى قسمين: أصل المحبة التي لا بد منها لصحة الإيمان، والمحبة الكاملة أو كمال المحبة التي تكون من أدلة كمال الإيمان. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع المحبات، الحب الطبيعي الثاني. لا، ما في ثالث، لأن الحب الأول التعبدي ينقسم إلى قسمين ما لنا علاقة فيه. احنا قلنا الحب نفسه ثلاثة أقسام، صح؟ الحب نفسه حب تعبدي وينقسم إلى قسمين: حب طبيعي، حب طبيعي، ومن حيث حكمه، ومن حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحب الطبيعي من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مباح كحب النبي عليه الصلاة والسلام للعسل، مباح كحبك للثوب الحسن والنعل الحسن. قال الصحابي: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون إيش؟ ثوبه يحب. قال يحب ولا لا؟ أطلق الحب، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، صح؟ لاحظ. إذن الحب الطبيعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحكم: مباح، عرفنا له مثالين. القسم الثاني محرم، القسم الثاني محرم، وهو أن يقدمه الإنسان على أمر الله ورسوله. أن يقدمه الإنسان على أمر الله ورسوله، يقدم المحبوب الطبيعي على أمر الله ورسوله، شي يصير؟ مو شرك، بس شي يصير؟ محرم. مثال ذلك: أحب مسلم مشركة، أحب مسلم هندوسية يريد أن يتزوج منها، أمر الله ورسوله لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة غير الكتابية، صح؟ فإذا تزوجها ما يقول أنا أحبها، ما تقول له شرك، شو تقول له؟ حرام ما فعلته. لا، ما يصح الزواج، ما يصح الزواج، لكن هو يقول أنا تزوجتها، هو يقول. طيب، واضح هذا الكلام؟ إيش نسمي هذا الحب؟ محر. مثال آخر: الرجل يحب أن يتمتع ببستانه في شهر نضج الثمار كالشهر السابع يوم يخرج التمر والرطب، فأمر الله بالجهاد والسير إلى تبوك، مع وجود الحر المشقة ووجود زينة الثمار من جهة أخرى. فالرجل أعجب بثماره وتقاعس عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار إيش أحب إليه؟ الثمار، البستان أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فماذا قال الله؟ فتربصوا. هذا الحب ما هو شرك، إيش نسميه؟ حرام. إذن وقع الرجل في الحرام، وقع الرجل في الحرام. نضرب مثال آخر ونكتفي. أنت تحب زوجتك وإذا بها تأمرك أن تسبل ثوبك فأطعتها، لاحظ الآن هذا محرم. طاعة غير الله ورسوله محرم في المعاصي ولا لا؟ واضح؟ هذا النوع شنو قلنا؟ المحرم اللي هو الثاني، صح؟ النوع الثالث هو الحب الطبيعي الذي ينقلب إلى الشرك. وصعبة هذه؟ لا، ما هي صعبة. شلون؟ يعني أن الإنسان يصل بحبه إلى درجة، إلى درجة يحلل الحرام ويحرم الحلال. يصل بحبه إلى درجة يحلل الحرام ويحرم الحلال. واضح هذا؟ طيب هنا سؤال، هل حبه هو الشرك ولا تحليله وتحريمه؟ أحسن، تحليله وتحريم، لكن الحب كان دافعا وسببا، لهذا سميناه الحب الطبيعي الذي يؤدي إلى الشرك. هذا واضح؟ مسألة مهمة ترى. يعني مثلا إنسان تقول له لماذا لا تأكل العسل؟ انتبه، قال العسل حرام. ليش حرام؟ قال حبي لزوجتي جعلني أحرم العسل. انتبه، فحرم شيئا أحله الله فوقع في الكفر والشرك. حب طبعي لزوجتي أدى به ووصله إلى التحليل والتحريم. واضح؟ طيب نأتي إلى مسألة أخرى، وهي إذا تنازع الحب الطبعي مع الحب الشرعي ماذا يجب على الإنسان يقدم؟ يجب عليه أن يقدم الحب الشرعي. وهذا التقديم دليل كمال الإيمان الواجب. إذا تعارض الحب الديني والحب الطبيعي فقدم الحب الديني فهذا دليل الكمال الإيمان الواجب. مثال ذلك، أمر الشارع بالقيام لصلاة الفجر في المسجد وأدائها في المسجد بالنسبة للرجال، فقام الرجل وهو يحب النوم فجاء إلى المسجد مع حبه للنوم ودفء فراشه، فدل ذلك على إيش؟ إيمان، كمال الحب الإيماني، ترك المحبوب الطبيعي لأجل المحبوب الشرعي. وعكسه، لو قدم المحبوب الطبيعي على المحبوب الشرعي دل ذلك على نقصان الإيمان في الكمال الواجب. هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. ننتقل الآن إلى الحب الشركي. ما هو؟ احنا تكلمنا عن الحب التعبدي النوع الأول، صح؟ تكلمنا عن الحب الطبعي، وقلنا كم قسم الحب الديني؟ 2. والحب الطبعي من حيث حكمه كم قسم؟ 3 أقسام. ننتقل الآن إلى الحب الشركي. ما هو الحب الشركي؟ الحب الشركي هو حب الكفر والكافرين، حب الشرك والمشركين، حبا يطغى على حب الشرع، أو حبا يطغى على حب الله ورسوله. يعني الآن لو سألنا سائل لماذا المشركون عندهم شرك في الحب، يحبون الله عز وجل ويحبون الأولياء، فلماذا فعلهم شرك؟ قلنا لأن حبهم للأولياء طاغ على حبهم لله، بدليل تقديمهم محابهم للأولياء على ما أمر الله ورسوله. هذا الحب الشركي هو الذي قال الله عز وجل عنه وبوب عليه المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول أحب الولي كما أحب الرب العلي. انتبه، لو أن إنسانا أحب أي شيء مثل حب الله وقع في الشرك في المحبة. وين الشرك في المحبة؟ في التسوية. لا يجوز أن يصل إلى مرتبة الحب حب الله شيء من المخلوقات، لا يجوز أن يصل إلى مرتبة حب الله شيء من المخلوقات. الحب الطبيعي أباحه الله عز وجل لك، حب في الله ولله جعله الله عبادة لك، أما أن تصل إلى مرتبة تساوي حب الغير مع حب الله هذا هو الشرك، أيا كان الغير، أيا كان إيش الغير، كان وليا، كان ملكا، كان ملكا، كان نبيا، كان جمادا، كان قبرا، ما لنا علاقة في الموضوع. إذن ما معنى الحب الشركي؟ تسوية غير الله بالله في المحبة، فكيف إذا كان أعظم؟ فكيف إذا كان مرة ثانية؟ ما هو الحب الشركي؟ تسوية غير الله بالله في المحبة، فكيف إذا كان أعظم؟ هذا شرك في المحبة. إذا لو سألك سائل قال أنا أحب الولي وحب الله عز وجل أعظم، هذا ليس حبا شركيا، واضح؟ طيب تحب الولي لماذا؟ قال لأنه من أولياء الله، ما في بأس. لكن لو قال أحب الولي كحب الله وقع في الشرك المحبة، واضح؟ هذه التقسيم لا بد منه. لماذا؟ لنعرف كيف ننزل الأحكام. لا تلخبط، إذا لم تضبط هذا تجعل التعبدية مباحا والمباح تعبديا والشرك مباحا والمباح شركيا وتلخبط الأحكام فيرد عليك الإشكالات. حين كثير من الناس يقولون أنتم تقولون بغض المشركين ينافي أصل التوحيد. نقول نعم، بغض المشركين من كمال أصل التوحيد. لاحظ، بغض الشرك من أصل كمال المحبة. ثم يقولون طيب أنتم تقولون يجوز للرجل يحب زوجته النصرانية. قلنا يا أخي أحبه للزوجية ما هو لشركها، فرق بين الأمرين. فإذا أحب الإنسان شيئا ما لكفره وشركه صار هنا الحب شركيا، صار الحب شركي. أنت تحب الكافر لكفره وقعت في ماذا؟ في الكفر. كيف تحب شيئا يبغضه ربك الذي أنت تحبه بزعمك؟ انتبه لهذه القضايا. أورد المصنف هذا الباب بالآية، بآية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه، هذا التشبيه لو قال لك قائل فائدة لغوية، ما الفرق في التشبيه بين كلمة الكاف وبين كلمة مثل؟ من يعرف الجواب؟ يعني لما أقول زيد كالأسد ولما أقول زيد مثل الأسد، طيب إذن يمكن أن تقول بعبارة أخرى الكاف لمطلق التشبيه والمثل تشبيه في وجه معين. ولذلك هنا قال يحبونهم كحب الله، ما قال يحبونهم مثل حب الله. فصار أي نوع حب يكون كحب الله فهذا نوع من أنواع الشرك، فانتبه. ثم في تكملة الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. لو قال لكم قائل: لماذا المؤمن أشد حبا لله من حب الكافر لله؟ فتقول: من وجهين. الأول: لماذا المؤمن حبه أشد لله من حب الكافر أو المشرك؟ من وجهين. لا، من وجهين. الوجه الأول: أن حب المؤمن خالص، وحب المشرك مشوب مختلط مع الغير، ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ حب المؤمن خالص وحب المشرك مشوب، واضح؟ الوجه الثاني: أن لوازم المحبة في المؤمن أظهر من لوازم محبة المشرك لربه، فإنها خفية بسبب حبه لغير الله. فتجد المؤمن مطيع لله عز وجل، ممتثل أوامره. هذا الوجه الثاني. إذن المؤمن ملتزم بآثار المحبة، والمشرك تخفى آثار المحبة لأن حبه مشوب، لأن حبه مشوب. وأورد آية سورة الأنعام: قل إن كان آباؤكم، فذكر كم شيء عدها معي: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون. 8 محبوبات، ولا تخرج المحبوبات عن هذه 8. أحب إليكم من الله ورسوله. هذه المحبوبات 8 مباحة ولا لا؟ مباحة. إذن لماذا قال أحب ولم يقل لا تحبوها؟ لأنها مباحة. فليس المطلوب منا نفي المحبة عنها. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أنها إذا تعارضت مع أمر الله ورسوله، مع حب الله ورسوله، نقدم حب الله ورسوله على هذه المحبوبات. قالت لك زوجتك: لا تخرج، لا تخرج للدرس، تعال ودنا البر. تقول: لا والله، الدرس أحب إلي من البر. قدمت المحبوب. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذا ذكر نوع من أنواع الشرع، وإلا في مقصود عموم الشرع. المقصود شنو؟ عموم الشرع. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. دل على أن تقديم المحبوبات المباحة على أمر الله ورسوله كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا ليش يستحقون الوعيد؟ واضح؟ كبيرة من إيش؟ كبائر الذنوب. وأورد حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. في التفصيل اللي ذكرناه في ابتداء الباب إيش قلنا؟ أصل الإيمان نكتفي فيه بأصل المحبة، صح؟ أصل محبة الله، أصل محبة الرسول. ما علامة أصل المحبة؟ عدم وجود بغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو في شيء من الأشياء. هذه علامة وجود أصل الإيمان. هذا القدر لا بد منه لصحة الإيمان. لكن حديث أنس لا يتكلم عن هذا القدر، يتكلم عن ماذا إذن؟ يتكلم عن المحبة الواجبة، مو عن أصل المحبة. المحبة الواجبة التي بها يكتمل الإيمان، المحبة الواجبة التي هي كمال الإيمان، المحبة الواجبة التي هي من واجبات الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا وجه في الحديث. إذن ما معنى لا يؤمن أحدكم؟ ما معنى نفي الإيمان هنا؟ الإيمان الواجب، الكمال الواجب. جميل. لذا معنى هذا لا تصل أيها المسلم أيها المسلمة لا تصل إلى مرتبة الإيمان الكمال الإيمان الواجب حتى يصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالديك والناس أجمعين. واضح؟ هذا وجه في معنى حديث أنس. وهناك وجه آخر لطيف وإن لم يذكره أكثر الشراح لكنه جلي ذكره بعض، وهو لا يحصل في قلبك الإيمان الواجب حتى تقدم محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم على محبوب والديك ووالدك والناس أجمعين. إذن هذا في حال إيش؟ تعارض. إذن الحديث يحتمل المعنيين. نعم يحتمل المعنيين. في حال التعارض إذا كان إيمانك كاملا فأنت تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ولدك ووالدك والناس أجمعين، وإذا لم يوجد تعارض فحبك للرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مرتبة أنه صار فوق حبك لأبيك وفوق حبك لأمك وفوق حبك لزوجك وفوق حبك لولدك. معنى واضح. هذه فائدة لطيفة في الحديث. وأورد أيضا حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان الإيمان كما قررنا مرارا الإيمان الواجب معناه إن أقل من هذا القدر يأثم صاحبه؟ لا لا يأثم. يمكن يكون يأثم، يمكن يفسق، يمكن يكون ظالم. المهم أنه ينزل عن مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام. فإذا حينئذ إذا نزل قد يكون يسمى مسلما، قد يسمى فاسقا، قد يسمى ظالما. نعم بحسبه. طيب الآن السؤال ذكرنا مرارا وتكرارا الإيمان له أصل يساوي الإسلام صح، وله كمال واجب يساوي الإيمان، وله كمال مستحب يساوي التقوى والإحسان. متى يدرك الإنسان حلاوة الإيمان؟ سؤال. في أصل الإيمان لا يدرك الإنسان حلاوة الإيمان، بأصل الإيمان لا يدرك الإنسان حلاوة الإيمان، وإنما يبدأ نضج شجرة الإيمان في قلبه بعد أن يرتقي إلى الوصول إلى واجبات الإيمان، فيبدأ شيئا فشيئا يحس بلذة الإيمان، ثم يرتقي حتى تنضج الثمار فيرى الحلاوة في لسانه وفي قلبه وفي عينيه وفي سمعه وفي بصره وفي بدنه كله، يسري حلاوة الإيمان في حياته. فلا عينه تقر إلا برؤية الطاعة، ولا سمعه يقر إلا بسمع الطاعة، ولا يداه تقران إلا بالطاعة، ولا قلبه يسكن إلا بالطاعة. الله، هذه شوية صعبة، بس نسأل الله أن يعيننا ونبلغ هذه المرتبة. واضح؟ لما تسمع الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان يعني ابتداء الحلاوة ولا انتهاء الحلاوة ولا يشمل الأمرين؟ الصواب يشمل الأمرين. وجد حلاوة الإيمان ابتداء، ثم إذا رسخ الأمور الثلاث زاد حتى يصل إلى كمال وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان، ووجد حلاوة الإيمان قرة العين بالأمر، قرة العين بالأمر، وانشراحة الصدر، وانشراحة الصدر بالأمر، والإحساس بنقص الإيمان مجردا إذا بمجرد أن ينقص يحس مباشرة. لماذا يحس؟ لأنه يفقد الحلاوة الإيمانية. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال رحنا بها يا بلال. لاحظ هذه قضايا مهمة. لماذا صار لا يستغني عن الاستغفار في اليوم 100 مرة؟ حلاوة الإيمان. ما هي هذه الأمور الثلاثة التي إذا كان فيها ثلاث من كن فيه؟ كن من كان يكون، كن فيه يعني صرنا فيه، صار فيه. ما معنى كن فيه؟ صار فيه. ومعنى الكينونة يعني الديمومة، ومعنى الكينونة يعني البقاء في هذا المكان. وجد حلاوة الإيمان. ما هي هذه الأمور الثلاث؟ بدأ بالأصل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فأعظم محبوب عندك الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دينه، ثم أولياؤه، وهكذا. وعلامة هذا علامة بلوغ هذه المرتبة ما هي؟ يا عمر، أن تجعل كل محبوب تبعا لحب الله ورسوله، فتحب أباك إذا رأيته على الطاعة، وينقص حبه في قلبك إذا رأيته على معصية، تحب زوجك إذا رأيت منها الطاعة، وينقص حبك لها إذا رأيت منها المعصية. لا يكون حبك وبغضك تبعا لنفسك. بعض الناس أحبها، ليش تحبها؟ بس كذي على الصورة. هذا ما يمنع، هو طبعي. لكن من يريد كمال الإيمان يقلب المحبوبات الطبعية إلى محبوبات شرعية. لذلك يقول ابن القيم في قوله عليه الصلاة والسلام: وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الآن الطيب والنساء حبهما طبعي ولا ديني؟ طبعي. طبعي بالتأكيد طبعي. كيف قلبهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديني؟ يقول ابن القيم: لأن الطيب يطيب النفس والنفس، فينشرح الصدر للذكر وقراءة القرآن. والمرأة لا سيما إذا كانت صالحة تطيب نفس المؤمن ونفس المؤمن، فيزداد إيمانا. هذا وجهه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لاحظ، الأول قلنا حب الله في أعلى شيء، ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حب ديني، ثم حب أوليائي، وهكذا. الثاني يحب المرأة، والمرء بمعنى الشخص، لا يحبه إلا لله. طبعا مفهوم المخالفة مراد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما هو مفهوم المخالفة؟ أن يكون عدو الله ورسوله أبغض إليه مما سواهما. مفهوم المخالفة مقصودة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، مفهوم المخالفة مطلوبة. وأن يبغض المرأة لا يبغضه إلا لله. دائما افهم من الحديث المنطوق والمفهوم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن معنى هذا كرهه للكفر والكافرين من أسباب كمال المحبة، كمال محبة الله عز وجل، كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه يحب المرأة في الله ولله من كمال محبته لله، من كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمران الأخيران راجعان إلى الأول. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. مفهوم المخالفة وأن يحب أن يثبت في الإيمان بعد إذ هداه الله عز وجل. انتبه، هذا المعنى مطلوب، وأن يحب أن يثبته الله على الإيمان بعد إذ أنقذه الله من الكفران. هناك في البغض كما يكره أن يقذف في النار، في الحب كما يحب أن يدخل الجنة، نسأل الله أن نكون. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقلنا لا يجد أحد حلاوة الإيمان، النفي لماذا؟ متى يكون؟ عند فقد واجب الإيمان، عند فقد واجبات الإيمان. فإذا كان من فقد واجبات الإيمان لا يجد حلاوة الإيمان، من باب أولى من فقد أصل الإيمان لا يحس بحلاوة الإيمان، صح ولا لا؟ هذه قضية مهمة. وأورد حديث ابن عباس: وفيه من أحب في الله، لاحظ، قلب المحبوبات الطبيعية وجعلها تابعة للمحبوبات التعبدية. الله، من أحب في الله وأبغض في الله، وهما متلازمان، ووالى في الله. ما معنى والى؟ يعني نصر. ما معنى والى هنا؟ نصر وعاون. وعاد في الله، فالبغض والحب عملان قلبيان، والموالاة والمعاداة عملان ظاهران. هنا فإنما تنال ولاية الله بذلك، تنال أو تنال. إذا قلنا تنال مبني لما لم يسمى فاعل، أو تنال أنت ولاية الله بذلك يجوز. فإنما تنال ولاية الله بفتح الواو، الولاية بالفتح، الولي بالفتح بمعنى المحبوب، الولاية بالكسر بمعنى الإمارة والحكم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولن يجد عبد طعم الإيمان، هنا قال طعم، هناك قال حلاوة، وهما متلازمان. فمن وجد الطعم عرف ذوقه، ومن وجد حلاوته فقد وجد طعمه. وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يا الله، العبرة ليست بكثرة الصلاة والصوم فقط، العبرة بأمران متلازمان: صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وصلاح الباطن مؤثر على صلاح الظاهر، وصلاح الظاهر مؤثر على صلاح الباطن. وقد صارت، هذا كلام ابن عباس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعينه لأنه شريكه في الدنيا فقط، لو يجيه فقير ولو كان من أحب عباد الله لا يعينه مثلا، يقرضه لأنه من معارفه، ولو يأتيه رجل معروف بديانته يطلب منه قرضا ما أعطاه. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، المحبة. لماذا ورد المصنف وختم هذا الباب بهذا التفسير؟ للتنبيه على أهمية أن تجعل محبوباتك محبوبات لا تنقطع. كيف لا تنقطع؟ إذا كانت في الله ولله لا تنقطع، إذا كانت للدنيا تنقطع، وتقطعت بهم الأسباب المودات الدنيوية، كان شريكك يوم القيامة تفر منه لأنها ما كانت لله وفيه. لو كانت في الله ولله لا تفر منه. ولذلك في قوله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، جمع من المفسرين يقول هذا في حق الكفرة والمشركين والفسقة من المسلمين لا في حق الطائعين المؤمنين. الله، شيء عجب، انتبه يا عبد الله. نعم، اقرأ المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. نعم، قد بينا معناها. الثانية تفسير آية براءة. آية براءة، أنا قلت الظاهر أني ما أنا قلت آل عمران صح ولا لا؟ نعم، قل إن كان آباؤك. أنا شنو قلت؟ أنا الظاهر أنا أخطأت، قلت لا نعم، هي آية التوبة. نعم، فسرناها، تسمى آية المحبوبات الثمانية، ها لا تنسوها، آية شنو؟ بات الثمانية. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. هذا القدر واجب عليك، مو مندوب، واجب عليك، انتبه. نعم، هو ليس من أصل الإيمان لكن واجب عليك، بمعنى أنك إذا لم تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك، ولم تفديه بنفسك، لم تفديه بأهلك، لم تفديه بمالك، فإيمانك إيمان الفاسقين. هذا معنى. ولذلك ينبغي الإنسان إذا قال، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال مثلا في معرض من يذمه عليه الصلاة، يقول وفداه نفسي وأبي وأمي وأولادي، لابد أن يكون صادقا، لأنه إن لم يكن صادقا، مثال ذلك، قيل له إما أن نعذبك أو تسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لو قطعتوني لا أسب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معناه أنه صار النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. إذن عرفنا ما هو الشرك الأكبر في المحبة، أن يحب الإنسان شيئا ما كحب الله، هذه هي المحبة الشركية، انتبهوا لها. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن حب المشرك الشديد لله دون حب الموحد لله، قد بينا وجه ذلك من الوجهين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. مناسبة هذا الباب للباب السابق واضحة وجلية، من جهة أن الحب عمل قلبي والخوف عمل قلبي، وأيضا من جهة أن الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرنا، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، خوف تعبدي وهو الخوف من الله عز وجل، خوف السر، هو لم يرى الله لكنه يخاف، يخافه لماذا؟ لقدرته، لقوته، لعظمته، لكبريائه، وهكذا. ولهناك خوف طبيعي، بطبيعة الحال الإنسان إذا رأى مثلا أنت يمكن ما تخاف من الفارة، لكن الحرمة تخاف من الفارة، بس أنت يمكن تخاف من الأسد ولا ما تخاف؟ أكيد يعني الإنسان، في ناس ما يخافون مثل خالد بن الوليد، ها؟ فأين لي بهم؟ ها؟ صعبة ولا لا؟ الله يذكر لي أحد المشايخ ممن درس مع الوالد رحمه الله، يقول كان والدك جالس على قفاه والكتاب بين يديه يذاكر، يقول وأنا جالس أمامه وأذاكر، يقول فسقط من السقف، سقف عندهم خشب ويدخل فيه أي شيء، يقول سقط من السقف عقرب على صدري، يقول أنا قلت الحين هذا شيء بيسوي، يقول بس هو قاعد يقرأ الكتاب أحس أن فيه شيء سقط، يقول أخذه ورمى وقام رجع مرة ثانية يذاكر، يقول أنا خفت هو ما أخاف. الناس مو سوا في الخوف إيش الطبيعي، لكن هنا مهم جدا كيف تبيد الخوف الطبيعي، هذا ترى هذا ممكن، كيف؟ بالدربة والإيمان، ممكن بالدربة والإيمان، يعني أي شيء في الأول مرة الأولى يمكن تخاف، بعدين يجي وقت تمسك. يعني أنا أضرب لك مثال على نفسي، أنا أذكر وأنا عمري مثلا 5 سنوات أخاف من الحية، أخاف خوف شديد، لكن جدي رحمه الله أمسك بيدي ويروح يمسك الحية وشوي شوي شوي شوي لين صار عمري مثلا 7 سنوات أبد شفت الحية ما أخاف، أروح بنفس الطريقة اللي هو يسويها أسوي وأمسك الحية. طيب الآن كيف ذهب الخوف؟ أنا ذاك الوقت 7 سنوات لا يتصور الإيمان اللي عشان نقول والله في إيمان، صح ولا لا؟ كيف ذهب؟ بالدربة. إذن الخوف الطبيعي يمكن التغلب عليه بالدربة، هذا باب، وأعظم منه باب الإيمان الذي أسه على القدر. تذكر هذا الشيء، تذكر أنه لن يصيبك إلا ما قدر الله. ليش تخاف؟ ليش تخاف؟ ما في داعي أنك تخاف أبدا. إذن لاحظوا الآن، الخوف قلنا تعبدي وقلنا طبعي، صح؟ الخوف التعبدي قلنا نفس تقسيمة الحب، أصل وكمال. أصله أن تخاف من الله عز وجل خوفا لا يوجد معه الأمن، هذا أصل في الخوف، واضح يا أحمد؟ طيب، أما الخوف الواجب، الخوف الواجب فهذا القدر يزداد مع الإيمان، فأن تخافه أعظم من كل مخوف. طيب إذا خفت شيئا كخوفك من الله، هذا الشركي اللي قلناه هناك في الحب، صح؟ ما هو الخوف الشركي؟ أن تخاف من شيء كخوفك من الله، هذا الخوف الشركي. طيب إذا تعارض الخوف الطبيعي مع الخوف من الله، ماذا نقدم؟ إذا قدمت الخوف الطبيعي دخلت في مرتبة، نزلت من الإيمان إلى الإسلام، دخلت في مرتبة الفاسقين. انتبه، إذا قدمت الخوف من الله ارتقيت في درجة المؤمنين الطائعين. ها، مثال ذلك، الواحد لما يروح يقاتل، يعني مثلا قالوا لنا يلا في قتال مع اليهود، في إمكانية أن الإنسان يموت ولا ما في إمكانية؟ في، ولو بنسبة 5% 10% أيا كان 50%. فالإنسان إذا خاف الآن وما ذهب إلى نداء الجهاد، الآن قدم الخوف الطبيعي على الخوف من الله، أثم أثم. متى؟ إذا تعين في حقه القتال. واضح؟ نفس القسمة، إذا ضبطت المحبات هناك وأحكامها تضبطون الخوف هنا وأحكام. خوف طبيعي، خوف طبيعي محرم، خوف طبيعي يؤدي إلى الشرك، ومنه خوف السر. الخوف الشركي منه خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من شخص غير موجود خوفه من الله. أذكر أني أنا كنت أتكلم في محاضرة في المسجد النبوي في الساحة للحجاج، فجاني شخص قال يا شيخ أنت تقول تتكلم وتقول القادر الجيلاني ما يقدر يسوي شيء وأن الأمور بيد الله عز وجل، لا تخلي عبد القادر الجيلاني يغضب يخسف فيك الأرض. قلت الله أكبر، يعني الحين القادر الجيلاني في المدينة يخسف فيني الأرض؟ هذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عيب يخسف الأرض في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا هو قادر خلي يخسف الأرض على اليهود. سكت. قلت له تعال أنت شو تعتقد، شنو بشر يخسف فيك الأرض؟ هذا الخوف الطبيعي. لو كان عبد القادر الجيلاني حيا وهو في العراق وأنا في المدينة ما يدري عني، شلون أخاف منه؟ هذا خوف السر. خوف السر خطير. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب بالآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. واضح؟ لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه مسألة عظيمة يا إخوة، سبحان الله العظيم. الشيطان دائم يخوف أولياءه، إذا آمنتم يصير فيكم كذا وكذا وكذا كذا، إذا أطعت الله يصير فيك كذا كذا كذا، فيخوف الفاسق لأجل أن لا يطيع الله، ويخوف السني لأجل أن لا يدعو إلى الله، فهو شغال في التخويف. من أعظم حبائل إبليس التخويف، فاحذر. يخوف يقولك وضوءك مو صحيح، يخوف يقولك صلاتك مو صحيح، كل أنت مو شغلك، ليش تخاف منه؟ انتبه، أعظم وسيلة من وسائل إبليس يلعب فيه مع الناس لا سيما العباد وأهل العلم والطاعة أنه يخوفه. وضوءك باطل، ملابسك نجاسة، صلاتك مو صحيحة، وانت شكو، انت شكو، قل لي انت شكو، انت روح أول شيء عبد ربك بعدين تعال قل لي. يعني إنسان يجب أن يكون عاقل، يعرف كيف يجيب. الشيطان يخوف أوليائه فلا تكن من أوليائه. كيف تكون من أوليائه؟ تطيعه. احذر. قال لك إبليس وضوءك مو صحيح، قل له غصبا على خشمك وضوءي صحيح. قالك ثوبك فيه نجاسة، قل له مو شغلك، ثوبي طاهر. قالك صلاتك مو صحيحة، قل له مو شغلك، صلاتي صحيحة. انتهت الإشكال. لا تكن من أولياء الشيطان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أمر بالخوف في حال التعرض، أن تقدم خوف الله على خوف إيش؟ الطبيعي، خوف السيوف، خوف السيوف. هذه مسألة مهمة ينبغي عليك أن تنتبه لها، سبحان الله العظيم. وقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية اكتب نوع من أنواع الخوف. الخشية نوع من أنواع الخوف. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخوف مجرد عن التعظيم، والخشية خوف معه تعظيم. يعني العالم يخشى الله فعنده خوف وزيادة، عنده خوف وزيادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا في الآية ولم يخشى إلا الله. نفي الخشية أعظم من نفي الخوف. ليش؟ لأنه شمل الأمرين. لكن نفي الخوف لا يشمل الأمرين. وأورد آية العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وجه الشاهد أنه سوى مقارنة بين عذاب الله وعذاب الناس، فقدم رضا الناس لئلا يعذب ونسي عذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، على باله أن تعذيب الناس واختبار الناس له في نفسه في ماله في ولده مثل عذاب الله، فكيف إذا ظن أنه أعظم؟ فوقع في أمر شركي. ثم أورد حديث أبي سعيد: وفيه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. طبعا هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه من وجه، وفي رفعه ووقفه من وجه، والأصوب أنه موقوف. والمصنف قال أن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، لأنه روي مرفوعا فذكره مرفوعا، وإلا فالأصح أنه موقوف. ثبت عن ابن مسعود مثله: أن ترضي الناس بسخط الله. الله، كيف ترضي الناس بسخط الله؟ الناس يقولون لك لا تصلي الجماعة، تقول لهم حاضر عشان رضاكم ما أصلي الجماعة. وأن تحمدهم على رزق الله، كيف تحمدهم على رزق الله؟ الرزق من الله هو سبب، تقول له شكرا ما قصرت، والله لو مو أنت ما جاني شيء، أعوذ بالله. شو الكلام هذا؟ خطير هذا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تقول فلان فلان قطع رزقي، مسكين أنت، من يقطع رزقك؟ هذا ما هو إلا سبب، كيف تجعل السبب تعلق عليه هذا الأمر؟ الصلة والقطع عند الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا، وما يمسك فلا، الأمر عند الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الله أكبر. إن رزق الله، قد ذكرت هذا الحديث في كتاب الرزق، ووجهه أن الإنسان يجري وراء الرزق بلا حرص شديد، وإنما يتخذ الأسباب المباحة وخلاص. ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس. الله أكبر. التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه، أشهد بالله، أشهد بالله، أشهد بالله أن هذا واقع، ورب الكعبة، والله أني أذكر أول ما بدأت أني أرفع يدي كان عمري 15 سنة، سنة 84. كم من الناس كانوا يعلنون العداء لي والله، ويتكلمون في وفي عرضي وأنا صغير وتحمل، لكن والله ما أعلم أحدا منهم الآن، الأحياء منهم والأموات، إلا وماتوا وهم راضون عني. ما هو السبب؟ عليك بالتماس رضا الله، التمس رضا الله، فالله عز وجل إذا رضي عنك ما عليك، لو سخطك أهل الأرض كلهم شي يضرك؟ شي يضرك سؤال؟ والله لا يضرك شيء. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نسأل الله أن يعيننا على هذا الأمر. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة والله من أشد الأحاديث عليه، أقول لكم يا بكل صراحة. وإن من أعظم ما أخافه أن يوقفني الله عز وجل وأن يسألني لماذا لم تقل كذا، لماذا سكت عن كذا. هذا والله أمر شديد، فهذا باب يجب على الإنسان أن يكون فيه حريصا، يقدم رضا الله جل وعلا على رضا كل شيء. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. مناسبة ذكر باب التوكل بعد باب الحب والخوف ظاهر، لأن التوكل عمل من أعمال القلب، عمل من أعمال القلب كالحب والخوف. ما هو التوكل؟ التوكل عند أهل السنة والجماعة بذل السبب واعتماد القلب على خالق السبب، هذا هو حقيقة التوكل، بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنت تريد أن تنام، لكي يأتيك النوم تبذل الأسباب، لا تشرب القهوة، تنام في مكان هادئ، ثم تضع يمينك وقلبك معلق أن الله إذا شاء أن تنام تنام، وتسأله ذلك ثم تطلب النوم من الله عز وجل. مثال آخر: عندما تجوع فأنت تبذل السبب فتأتي بالطعام لتذهب هذا الجوع فتسمي وتأكل، وقلبك معلق بالله عز وجل أنه إن شاء جعل لك الشبع وخلق في قلبك ونفسك الشبع، وإلا فهو قادر أن يسلبك الشبع فتأكل ولا تشبع. عندك معاملة ما تنتهي أو تعسرت فتبذل الأسباب المباحة شرعا ثم تسأل الله التيسير، هذا حقيقة التوكل. ومتى ما تعلقت القلوب بالأسباب انتفى التوكل، انتبه، انتفى التوكل. فإذا انتفى التوكل هل ينتفي الإيمان؟ يعني بمعنى أن القلب إذا تعلق بالسبب هل ينتفي الإيمان؟ الجواب لا. ليش؟ لأن التوكل الذي ينتفي معه الإيمان هو التوكل على المعبودات الباطلة، الأصنام والأوثان وغيرها. يقول السيد البدوي يقضي حاجتي، مثلا السيدة زينب راح ترزقنا الولد مثلا، هذا توكل شركي. أما إذا تعلق القلب بالسبب ولم يتعلق بالمعبودات الباطلة فهذا ليس شركا ولا كفرا. ماذا نسميه؟ نسميه غفلة، جهلا، نسميه نوع كفر أو نوع شرك، لكن لا نسميه أكبر. فهذه قضية مهمة انتبهوا لها. التوكل، اعتماد القلب على غير الله، هذا كفر وشرك، انتبه. أما عدم اعتماد القلب، عدم وجود الاعتماد أصلا أو التغافل عنه أصلا، فهذا لا يسمى كفرا ولا شركا، وإنما يسمى غفلة وجهلا. مثل إنسان في جيبه الدنانير، وين رايح؟ رايح يشتري، مثل ما قال جحا، وين رايح؟ قال رايح يشتري حمار أعزكم الله. قالوا له قول إن شاء الله، قال ما يحتاج، دنانير في جيبه والحمار بالسوق، ليش أقول إن شاء الله؟ الآن غفل عن ماذا؟ عن التوكل، ونظر إلى ظاهر الأسباب، وغاب عن علمه بسبب الغفلة أنه يمكن أن يوجد مانع، غاب فذهب، ولما رأى الحمار اللي يريد ينظر أين الفلوس، غير موجود. فلما رجع قالوا أين الحمار؟ قال سرق الفلوس إن شاء الله. الآن إن شاء الله قضي الأمر. إذن لابد أن تنتبه، لا تكن غافلا، كن متوكلا. فالناس ثلاثة أصناف في التوكل: متوكلون على الله، وهذا خير الأصناف، متوكلون على الله وهذا خير الأصناف، قلوبهم معلقة بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. الصنف الثاني متغافلون، وينقسمون إلى قسمين: متغافلون ينقسمون إلى قسمين متغافلون عن الأسباب فهم المتواكلون. ما معنى متغافلون عن الأسباب؟ لا يبذلون الأسباب الشرعية، يقول الله إذا يبي يطعمني يطعمني، ما راح أمد يدي للصحن، هذا غافل عن السبب. إيش نسميه؟ متواكل. المتواكل في واقع الأمر عياذا بالله كأنه، وإن لم يصرح بلسانه لكن لسان الحال كأنه يقول أنا أريد كرامات الله تظهر لي، أنا أريد قدرة الله تظهر لي. هذا معنى، إذا أنت تريد دفع الأسباب فأنت تريد الكرامات، تريد الآيات، واضح؟ إذن المتغافلون ينقسمون إلى قسمين: متواكلون، ومن هم؟ الذين تركوا وغفلوا عن الأسباب. القسم الثاني الذين غفلوا عن خالق الأسباب، وهذا اكتب، وها الأول متواكلون، عليه أكثر المتصوفة. وأما القسم الثاني المتغافلون عن الله فهم أكثر أهل الدنيا، هم أكثر أهل الدنيا. إيش مثال للمتغافلين من أهل الدنيا؟ خلنا نضرب مثال واقعي حصلت معي. جاء شخص قال إن شاء الله أن التجارة هذه رابحة وكذا، وأنا درستها زين وكذا. قلت لا تجعل قلبك معلق بالدراسة، يمكن تخسر. هو ما أدري يقصد أو لا يقصد، لكن أنا في نظر القاصر أنه غافل. قال يا شيخ شنو وجه الخسارة؟ البضاعة أنا بجيبها. قلت افرض أنها غرقت في البحر وهي جاية من الصين. قال لا، بشرك في بوليصة التأمين. عاد أنا ما قلت له شيء ولا خطر ببالي نقول شيء، لكن قلت لي يا أخي لا تعتمد على الأسباب، رأيته بعد مدة وإذا الرجل مهموم سلامات عسى ما شاء. قال والله خسرت. ليش يا ابن الحلال؟ قال البضاعة شحنت وسرقت والتأمين الشركة التأمين يقول احنا ما لنا علاقة بالسرقة، احنا بس ضمننا في الشحن. يعني شوف الإنسان المتغافل متغافل، لا يجوز. انت قد تعتقد انك بذلت السبب، هناك عدة اسباب اخرى انت ما تدري عنها، صح ولا لا؟ ينبغي للإنسان يعلق قلبه بخالق الأسباب. إذن عرفنا القسم الأول متوكلون وهم أعلى الأصناف، صح؟ القسم الثاني غافلون. القسم الثالث المتوكلون المشركون وهم الذين يتوكلون على غير الله. المشركون في التوكل الذين يتوكلون على غير الله عز وجل. أورد المصنف هذا الباب بالآية وهي قوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقد وردت في مواضع عدة. وش وجه الشاهد من الآية عمر؟ يعني قد يقول قائل أنا متوكل على الله ومتوكل على غير الله، شلون أنت حصرتني إني ما أتوكل إلا على الله؟ وش وجه الشاهد من الآية؟ شوف الآية. الكتاب مو معك؟ باب 32 وعلى الله فتوكلوا. وش وجه الآية؟ أحسنت يا أبو صالح. وجه الشاهد من الآية تقديم المعمول يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا معناه لا تتوكلوا على غير الله، لا على الأسباب ولا على مخلوقات، لا تتوكلوا على أحد، لا ملك ولا ملك، لا ولي صالح ولا طالح، وعلى الله فتقديم المعمول أفاد حصر التوكل فيه جل وعلا. لذلك لا يجوز الإنسان يقول توكلوا على النبي، لا يجوز، كما لا يجوز أن يصلي للنبي لا يجوز أن يتوكل على النبي، كما لا يجوز أن يذبح للنبي لا يجوز أن يتوكل على النبي. لهذا قلنا التوكل على غير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام، انتبه. مثل الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام، مثل الصلاة لغير الله شرك أكبر مخرج من الصلاة من الإسلام. واضح وجه الاستشهاد؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معنى هذا الكلام أن من توكل على الله حصل المشروط، ما هو؟ الإيمان. حصل الإيمان له. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أيضا جاء بتقديم المعمول. وهنا لابد أن ننتبه الأمر، كلما قوي الإيمان كلما عظم التوكل على الرحمن، كلما قوي الإيمان كلما اضمحل النظر إلى الأسباب في قلب المؤمن، كلما زاد الإيمان اضمحل النظر إلى الأسباب والتعلق بها في قلب المؤمن. المؤمن لا يقول خلاص أنا تزوجت بيجيني عيال، زوج وزوج يساوي الإنجاب، لا، قلبه معلق بالله عز وجل. ثم أورد آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما وجه الآية استشهاد من الآية؟ وجه الاستشهاد من وجهين بالآية، من وجهين. الأول أن الله أخبر نبيه أنه كافيه الله، فمعنى هذا إذا كان النبي أمره الله أن يكون كافيه هو الله فغيره من باب أولى. هذا الوجه الأول، يا أيها النبي حسبك الله، فأنت أيها المؤمن يجب أن يكون حسبك الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب بشيء فأنت مخاطب به تبع، والخطاب له أعظم في دلالة الأمر. يا أيها النبي حسبك الله، لا تلتفت إلى من معك من المؤمنين ولا إلى الأسباب، ولا أبذل ما تقدر عليه والباقي على الله. هذا الوجه الأول، أن الخطاب حسبك الله، الله كافيك، فهو مثل قولي أليس الله بكاف عبده، أي محمدا صلى الله عليه وسلم. الجواب بلى هو كافيه، الجواب بلى هو كافيه. الوجه الثاني من الآية تكملته، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. إذن جملة ومن اتبعك، ومن اتبعك من المؤمنين متعلق بإيش؟ من ومن، جملة ومن اتبعك متعلق بإيش؟ معطوف على إيش؟ معطوف على النبي. يا أيها النبي، يا أيها المؤمنون حسبكم الله. ويجوز أن يكون بدلا عن الكاف، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، وهذا التفسير أحسن. وقد غلط، انتبه، من المفسرين، وقد غلط من المفسرين من ظن أن الجملة ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على اسم الله عز وجل، فيكون المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنين المتبعين لك. هذا غير صحيح، مو بانا اللي أقول غلط المفسرون. أنا منو عشان أقول غلط المفسر؟ من اللي قال غلط المفسر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا يكفيكم، إذا ما يكفيكم دور لكم غيره، كافي بس الحمد لله. وأورد آية الطلاق وهي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا يؤكد التفسير إيش الأول، وغلط تفسير المفسرين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي. مفهوم المخالفة من الآية، من يتوكل على غير الله فلن يكفيه. ليش ما يكفي؟ لأنه هو مخلوق مثله، شون يكفيه؟ صح ولا لا؟ هو عاجز مثله، كيف يكفيه؟ كيف يغنيه؟ كيف يمنعه؟ كيف يرتب النتائج على الأسباب؟ ما يمكن. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الآية اللي في سورة إيش؟ الأحزاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. طبعا هنا في النسخة مكتوب صلى الله عليه وسلم، الذي أنا أحفظه إبراهيم عليه السلام، من نسخة اللي كنت أحفظها قديما، عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية رواه البخاري. فيه دلالة على فضل من قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالها أحد في ضائقة إلا فرجت، وفي مظلمة إلا ارتفعت، وفي مضيقة إلا تيسرت، وفي عسر إلا تيسر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان. أن التوكل من الفرائض أي من الواجبات، وهذا تمامه، تمام التوكل من واجبات الإيمان. أصل التوكل وهو نفي اعتماد القلب على الأسباب، هذا أصل التوكل، هذا من أصل الإيمان. نعم، الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، إذا كان القلب معلق بالسبب فانتفى عن شرط الإيمان. نعم، الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة قلنا تفسير أن الصحيح فيها قول من؟ قول من قال أن جملة ومن اتبعك من المؤمنين بدل عن الكاف، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة. السابعة أنها قول إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الله أكبر. هذا الباب أيضا مناسبته جلية، لأنها جاءت مع الأعمال القلبية، فالمكر الأمن من مكر الله محله القلب، محله القلب. وناسب أيضا ذكره بعد الخوف والتوكل، فإن المتوكل على الله يخشى أحيانا أنه مع بذله لكل الأسباب لا تظهر النتائج. ليش؟ لأنه لا يأمن من مكر الله عز وجل. وكذلك مناسب ذكره بعد الخوف، لأن الخوف أصل الخوف لا بد منه في الإيمان، وعلامة وجود أصل الخوف عدم وجود أو نفي وجود الأمن في القلب من مكر الله عز وجل. فمعنى هذا أنه متى ما وجد الأمن من مكر الله قبل حصول سببه، ما هو حصول سببه؟ الدخول إلى الجنة. إلى ذاك الحين فالأمن من مكر الله من نواقص الإيمان، مو من نواقض الإيمان، من نواقص الإيمان. ذلك قال: باب قول الله فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن دائما في خوف من مكر الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى السيد المطلق يفعل ما يشاء، فيخاف المؤمن على نفسه ولا يأمن من مكره وكيده جل في علاه. والمكر والكيد إذا أضيف إلى الله فلا بد أن تعتقد أن هذا الوصف المضاف يوصف الله به منها ما هو كمال، وما هو نقص من الكيد والمكر فالله جل وعلا لا يتصف به. فمثلا المكر بمن لا يمكر نقص لا يوصف الله عز وجل بذلك. لكن الكلام ليس في مكر، الكلام في الأمن من مكر الله، في الأمر من مكر الله عز وجل. والمكر كما تعلمون هو الحيلة، وهذه الحيلة التي تكون في إسقاط العدو، في إسقاط الشخص، في عدم إنجاح الخصم، له صور متعددة. بوب المصنف رحمه الله بآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا جاء عن السلف أن أحدهم كان يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والآخر في خارج الجنة ما أمنت من مكر الله حتى يدخل الجنة. وقال عن بعضهم: لما رأى بعض الناس يضحك ملء فمه قال: أو تضحك ملء فمك كأنك أمنت مكر الله. أورد المصنف رحمه الله قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. وهذا من باب الاستدلال بالشيء بضده. لاحظ عندنا أمن من مكر الله يساويه من حيث الدلالة اللغوية القريبة القنوط من رحمة الله، كيف يساوي؟ لأن من أمن مكر الله، لاحظ، عكسه من يقنط من رحمة الله. فعندك شخص آمن من مكر الله ويفعل المعاصي، وعندك شخص قانط من رحمة الله لا يتوب، فعندك متعاكسة. هذا ينافي كمال الإيمان وهذا ينافي كمال الإيمان، وقد يكون هذا كفرا قد يكون هذا كفرا. انتبه، الأمن من مكر الله متى يكون كفرا؟ هذه مسألة مهمة. الأمن من مكر الله يكون كفرا إذا انتفى معه الخوف من الله. انتبه، إذا انتفى معه الخوف من الله عز وجل. ومتى يكون القنوط من رحمة الله؟ متى يكون القنوط من رحمة الله كفرا؟ متى ما انتفى من القلب، متى ما انتفى من القلب الرجاء. أحسنت، متى من انتفى من القلب النظر أو مشاهدة صفة رجاء الله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومفهوم المخالفة أن الأمن من مكر الله من علامات الخاسرين، معناه الخوف من مكر الله من علامات الفالحين. ها، واضح مفهوم المخالفة؟ أن الخوف من مكر الله من علامات المفلحين. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، مفهوم المخالفة أن الذي لا يقنط من رحمة الله فإنه هاد، ولذلك تجده تائبا توابا أوابا، تجده تائبا توابا أوابا. ثم أورد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. سبحان الله، هذا الحديث عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليأس من روح الله، ما معنى روح الله؟ ما يروح به على العبد من تغير الأحوال، من حسن إلى أحسن، أو من سيء إلى سوء، ومن سوء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، أو العكس. هذا معنى الروح، ما يروح به الله عز وجل على العبد من الأحوال. والأمن من مكر الله، فذكر الأمن من مكر الله أنه من الكبائر، وقارنه بالشرك لأنه مقارب له. ثم ورد حديث ابن مسعود، وفيه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فذكر الأمن والقنوط واليأس، هذه الأمور الثلاثة. أورده الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مسنده من قول ابن مسعود. نعم يا. لا هو قال يعني ابن مسعود. نعم، الصواب أنه موقوف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الباب مناسب بعد ذكر التوكل، إن الإنسان قد يصاب في هذا الدنيا، في هذه الدنيا ببلاءات، ماذا يفعل؟ بلاءات ماذا يفعل؟ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وانتبهوا في هذه المرتبة أن الصبر على أقدار الله دليل على كمال الإيمان الواجب، دليل على إيش؟ الإيمان وجود الإيمان الكامل الواجب. الصبر على أقدار الله دليل على الكمال الواجب ووجوده من الإيمان. طيب، الرضا به دليل على كمال الإيمان المطلق، والشكر به على الرضا على القدر أعلى من ذلك. طيب، والهلع والجزع من صفات الفسقة. الهلع والجزع من صفات الفسقة ومن صفات الكفرة. إذن نعرف الآن الناس هلوعين جزوعين، إما فسقة وإما كافرين، صابرين أهل الإيمان، لا راضين أهل الإخلاص أهل الإحسان، أكمل من ذلك شاكرين درجة عالية. أورد رحمه الله الآية في سورة التغابن: من يؤمن بالله يهدي قلب، فيه دلالة على ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر، هداية القلب، شراحة الصدر. ثم أورد تفسير علقمة: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فوق الصبر. ثم أورد حديث مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، للحذر إن هذا ينافي الصبر. ها، أورد هذا ليش؟ للحذر من هاتين الصفتين، فإنها من صفات الكفار. الطعن في النسب، في أنساب الناس يعني، والنياحة على الميت، والنياحة مخالف للصبر. ثم ورد حديث ابن مسعود فيه نفي الإيمان، ليس منا، فيه نفي الإيمان، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل. هذه صور نفي الإيمان الواجب. ثم ورد حديث أنس، وفيه أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن البلاءات إذا توالت وهو صابر فليعلم أنه على خير، يعلم أنه على خير. ثم أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما كانت البلايا عليك أكثر كلما كان الجزاء أكثر، فيه دلالة على فضل الصبر، فكيف بالرضا فكيف بالشكر. نعم، فيه مسائل بسرعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، الضابط ما ذكره العلماء: المداراة، أن تبذل شيئا من المال لأجل حفظ دينك. عرفت؟ أن تبذل شيئا من المال لأجل حفظ دينك، ويدخل فيه المعاريض، تعرض لأجل حفظ نفسك ولأجل حفظ مالك، ولا توافقهم صراحة. مثلا لو كنت في مكان والناس مثلا يبتلون الناس على القول بخلق القرآن، فأنت حفاظا على دينك اضطررت أن تقول أن التوراة مخلوق، وأنت تشير إلى أصابعك، وريت والإنجيل مخلوقة، وأنت تشير إلى أصابعك، هذه التورية هذا نوع من أنواع المداراة. واضح؟ إذن معنى المداراة بذل شيء من المال لأجل حفظ الدين، أو التورية لأجل حفظ الدين. واضح؟ أما المجاراة، هذا اللي تسأل عنه، أو المداهنة، فهذه الموافقة. الموافقة اللي تقولونه صح ماشي، ما يهمك، ها؟ الديمقراطية من الدين، إيه من الدين، ما هي مشكلة. يجوز الحلف بغير الله، ما تبي تخالفهم، أي ما في بأس. تسمع الرجل يقول وراس أبوي، ها؟ تقول عادي، هذه اسمها مداهنة، أنك تسكت أو أنك تجاري وتوافق. نعم نعم، لا لا، بحسب، في حسب العمل الذي من أجله يعني داهنهم وجاراهم. نعم هذا يدخل في الخوف الذي يكون فيه ترك الأمر الواجب لأجل النفس والمال. نعم تفضل يا أبو. عندك سؤالان؟ نعم. مثال؟ لا، هي ما تكره المرأة عندما تكره التعدد، ما تكره التعدد لأن الله شرعه، لا، هي تكره التعدد يعني هي تكره وجود الضر عليها، بس هذا الأمر لا ينافي أصل الإيمان. نعم. معنى التقية يعني مدارة، يعني المدارة مثل ما ذكرنا قبل. سبحانك. تفضل يا أحمد. أي. ما فهمت السؤال. يعني الرجل، المرأة مطلقة وتريد أن تسكن مع ولدها في دار بمفردها، وتطلب لأجل كونها لها الوصاية على الولد، تطلب السكن والنفقة كذا، والمحكمة، طيب والمحكمة تحكم له أو لا تحكم للولد؟ لا، الحكم هذا مو مخالف للشرع، عشان انت تقول تحاكم الى غير الشرع، وين مخالف للشرع؟ ان القاضي يحكم بان يجب عليك ايها المطلق ان تنفق على ولدك، وين مخالف للشرع؟ ما في مشكله، شنو المشكله تسكن في شقه بروحه؟ شنو المشكله؟ حرام؟ من قال انها حرام؟ من قال لك لازم وجود المحرم في السكن؟ من اللي قال لك هذا الكلام؟ هذا شيء جديد أول مرة أسمع. يعني المرأة الآن أفرض أن امرأة كبيرة سن ما عندها أحد، يحرم عليها تسكن في الغرفة هذه، في الدار هذه، لأن ما عندها محرم؟ ما حد قال به. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز لها أن تسكن المفروض مع عدم رضاء أبيها؟ هذه مسألة ممكن أنك تسأل عنها، أما الحكم ما له علاقة، الحكم موافق للشرع. الله جل وعلا يقول أسكنهن من حيث سكنتم من لينفق ذو سعة، شو خليته مخالف للشرع؟ يا أخي تستأذن ممن الآن لا زوج لها؟ نعم، هنا الآن تسأل عن هذا الحكم، ما تقول مخالف للشرع، الآن تسأل عن هذا الحكم، هل يجوز للمرأة أن تسكن بمكان وهي مطلقة لا يرضى أبوها ذلك؟ هنا السؤال الآن، واضح؟ بدون أي تركيبات ما لها غير صحيحة. هذا السؤال نقول نعم، لا الأصل أنه لا يجوز للمرأة، لا يجوز للبنت أن تسكن إلا حيث يشاء وليها، سواء كان وليها أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها، تسكن هي في المكان الذي يرى الولي أنه آمن لها وأحفظ لعرضها وأصلا، واضح؟ لكن إذا رأت هي أن وجودها في البيت مضرة عليها أو على ولدها، لها أن تصارح الأب وتطلب وتقول أنا أريد أن أسكن بمفردي لأجل صلاح ابني، هذا أمر مباح، فهذا يرجع إلى الأحكام العينية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.